الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بجنتكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى فقبل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. والآيات في الباب كثيرة مشهورة. وأما الأحاديث في فضل الجهاد فأكثر من أن تحفر. فمن ذلك أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. متفق عليه. من الضعف هذا بجد قوة فكان جهادهم بالدعوة إلى الله والتبليغ عن الناس وهكذا في أول الهجرة كان جهاد الدعوة إلى الله والبلاغ والبيان فلما قواهم الله وأعانهم وكثر دمعهم قدر عليهم إتمام الجهاد فقال: وقاتلوا سبيل الله حتى يقاتلوا حتى لا تكونوا فتنة فتنجي كله من الناس قاتلوهم بكثرة حتى لا تكونوا فتنة فتنجي كله من الناس وقال: من سوى الكفار فهو ثقال وجاهدوا إلى أموالهم وأموالهم في سبيل الله لا يغفر لكم ان كنتم تعلمون. وقال جل وعلا في سورة الصف: يا ايها الذين امنوا لا تدينكم ولا تجاره كن مثل على بعين ايمان بالله ورسوله وتجاره في سبيل اموالهم وانفسهم لا يغفر لكم ان كنتم تعلمون. هذه التجاره العظيمه الجنه من جهاد هي تجاره توصل اهلها الى دار كرامه النعيم المقيم ايمان من جهاد في سبيل الله او خارجين ورسول الدين وما إلى كلمته وهو دعوة الناس إلى دخول في دين المال ومن أبى يسلب الشيء حتى يخضع للحق. الله جل وعلا كان من أهل جزء كاليهود والنصارى والمجوس. ولهذا قال جل وعلا قاتلوا لا يؤذى الله والرد يوم الآخر ولا الحديث ما حرم الله فيه ولا الدين جل الحق لأن الموت يصاب حتى يعطوا الموت على الجزء والصائمون. وقال جل وعلا إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأنهم في الجنة. والآيات في الجهاد كثيرة جدا يتدل على فضله العظيم وأنه من أفضل الأعمال بعد الإيمان. ولهذا المسؤول عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل؟ قال إذا من الله ورسوله. قال في المؤمن قال الجهاد في سبيل الله. قال في المؤمن قال حج مبرور. قال والشيء توحيد الله والإخلاص وهو الإيمان به مثل ما فعل الله به ورسوله وأداء الفرائض من صلاة وزكاة وصوم حج ونحو ذلك. ثم الجهاد فرض كفاية مع القدرة في سبيل الله لأنواع الكفرة من اليهود والنصارى والمسلمين وغيرهم من أنواع الكفرة. لكن من كان من اليهود والنصارى فإنه جهاد حتى يسلم أو يؤدي جزءه وهكذا اليوم المجوس. أما الكفار الآخرون والمسلمين والمسلمين فهؤلاء جاهدون حتى يسلم ولا تقل المهنية. وهكذا لما كانت أي عمل أفضل قال إنهم بالله فيقول لك الصلاة على وقتها من الحق اليوم في قد آمن صلي على الصلاة على وقتها فرض عن جبل الإسلام. قيل أن يثم أن قال الجهاد لا يزول لأنه مقدم على جنس الجهاد. قيل ثم أن قال الجهاد هي سبيل الله. فجبل الرجل أن كل هذه الخليلة ولهذا لما سأله فقال رسول الله إنه يحب أن الجهاد في سبيل الله. فقال أحدنا لذلك قال ما قال ففيه من الجاهل. قال عبد الله استأذن هنا أن يدل ذلك على تقدم الجهاد جزء على الجهاد وأن يقرر والديه وقيام بحقه لا يقدم وإذا أذن فلا بأس. والله في الآخر قال المسؤول أي عمل يحضر قال الصلاة على وقتها. قال ثم أن يقرر بر والديه إلا ثم أن قال الجهاد في سبيل الله. فالمؤمن يبدأ بما فرض الله عليه من صلاة وغيرها وإذا جاء الجهاد قال في واجبه من الجهاد حسب الطاقة. وإذا كان قد جاء في حاجة إليه يعني أذن له قدم برهما وقيام عليهما إلى أن ينالك لأهلنا المسلمين. والجهاد أقسام: جهاد النفس في طاعة الله ورسوله، وجهاد الله في الدعوة إلى الله ونهي الله عن المنكر، وجهاد في قتال الكفار كما كان. فجهاد النفس في أداء فرائض الله هو لازم، وهو كان جهاد الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وهو لازم حسب الطاقة وفرض كفاية أيضا. وهو جهاد بالسيف جهاد لأعداء الله حتى يدخل في الإسلام أو يؤدي الجزية مكان من أهلها. بفرض ذلك أن يقع على الفرائض يستطيع ذلك. لو لم يستطع يكون من أعمى أو مريض أو أعرج ثم يسامح أو عاش عن نفقة ليس عنده نفقة وليس يدرك من أن ينفق عليه فهو ساقط أيضا عنه. لأن الله يرفض اتقوا الله ما استطعتم. إذا استطاع الجهاد بنفسه أو بإسعاد غيره أو بإسعاد ولاة الأمور جاهد ومن عجز أو كان مريضا أو أعرج أو عنها أخرى وكان أو حج والداه فلم يأت ماله أو أحدهما هو معلوم نسأل الله أن يقدم على الفرضين. لا إذا كان الفرضين قدم على الجميع مثل هدم العدو على البلد أو كان بالصفين واستنفر أهل الإيمان هذا هو فرضين في هذه الأحوال الثلاثة. إذا هدم العدو على البلد يجب على جميع الجهاد بدافع حسب الطاقة أو استنفر أهل الإيمان يجب عليهم الجهاد أو حضر الصفين لا ينحرف لا يولي الأدباء. جماعة الذين يقولون أن الخروج معهم بأنه جهاد في سبيل الله. الدعوة جهاد. الدعوة جهاد في سبيل الله لكن قد تفيد قد تفيد قد لا تفيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عثر من المقنن من المقنن مكان هنا من حوالي اليوم مع أصحابه في الفلسة يرغم في الأرض ثم ينتصر الله بالفلسة يقول أن الأنفاق ثم يفعل ما لا يمر ثم جهدهم جديدهم ثم جهدهم الذي فارهم ثم جهدهم الغبيين والرسول عليه وسلم ثم كان عند أهل الله يرغم عنه معروف من يلحق حتى الطاقة تعطي لهم باليد تعطي لهم باللسان تعطي لهم بالقلب. وخلص دعوة الله إلى الغفائر والأعراض والحجر والقرى لتبلغ عباد الله ومن الجهاد فقد يجب على مستقيم وقد لا يجب حسب الطاقم مع العلم ايضا لابد من العلم من له علم ومع السجود فيهم ناس متمثلون عارفون فيهم ناس ليس بذات من خونة باكستان فيهم ناس لها بشيرة ناس ليس لها بشيرة فالواجب ان يكون الاشخاص مع اهل بصيرة في العلم والعقيدة الصحيحة الصالحة. نحن ما نحتاج إلى معرفة الجهاد إلى هذا المحدد. لا أعرف شهادة كافية شهادة كافية شهادة كافية لا يوجد حلول حتى الجهاد. نحن نحاول نكشف ما هو معرفة الجهاد. لا يوجد جهاد ولا يوجد حلول ولا هذا الشطعات من هذا التساقم. لا بس نطلق عن الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجهاد إلى الرجال والأنصار وأهل القراءة وأرسل الرسل عليه الصلاة والسلام. فإذا خرج الجماعة يتعلم على شهر ومدرين وشهرين وثلاثين في هذا البلدان يجب الله خير ويجبون صلى علم على بصير إن هذه السبيل أدوى الله على بصير أنه يفيد الحال وصلى على الله في الحال سلاح الله إليه جاءنا بالتوحيد بحجة أن التوحيد يفرق الناس هذا من جهل هذا من جهل لكن الخفار يجب التوحيد هنا بدأنا من التوحيد وعمل المعاذ يبدأ عليهم التوحيد لكن الدعوة سهرة إنه كان الدعوة إلى الإسلام يستحقون ما فرطوا فيه من صلاة وغيرها لكن في يد الخصال ما دخل في الإسلام إنه لهم التوحيد قبل كل شيء. صلى الله إليك هم يذهبون إلى عباد القبور في باكستان وفي الهند ويدعونهم إلى آداب الإسلام وأخلاقه ويقولون لا ندعوهم لا لا دخل يفعل بعض الناس يقول ارتحال ما عندهم بصيرة بل عباد القبور في باكستان وفي الهند لا يكون شيء المقصود في العقيدة والعلم بطيرة عندهم عين عندهم هلا هم اللي هم قدرة أما أولئك لا هل قدرة ممكن؟ الله يليك أكثر أقوى في المسجد شو هذا يكون فروجة؟ هذا يليك في المسجد هذا يكون يدعونها في المسجد ولا تكون خطوها في المسجد هل المسجد قد يكون إحداث الله موعظة؟ لكن التبذيق إثنان قسم من تبصروا عندهم بصيرة هؤلاء هم اللي تعاون معهم بسم الله يقول بعد القبور لا ليس بشيء الهند باكستان ليس بشيء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها متفق عليه. وعن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل؟ قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ووضع الناس من فضله. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يريحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. متفق عليه. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فمن الحديث هذا كلها تعلق بالجهاد كما تقدم قبله عظيم بدار الصحبه العاليه والجهاد في سبيل الله من الخارجين في دعوه الناس الى سبيله والزامه بالحق فهو سبيل من الخارج الاسلام ونشره بين الناس والزام الناس بالحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور فلهذا كان فضله عظيما ودرجات أهله عالية كما تقدم في الآيات الكريمات في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم كلنا بالله ورسوله كما تجاهد في أموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات أهل ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نص من الله وفكر قدير وسلم ومؤمنين هذه خير عظيم خير كبير وعزة الإسلام وإظهار شعائره ودعوة الناس إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس يا أهل قال من لم يجاهد في سبيل الله إذا هم معين قال من يؤمن في فعل الشعار يا رب الله ويدع الناس من شره. تقدم الحديث قال صلى الله عليه وسلم لما قيل عن الإسلام أي العمل أفضل قال إن لم يجاهد في سبيله لقد آه قال إن رب الله ورسوله إذا هم معين قال جهاد في سبيل الله إلى ثم قال حج وطهور. وكون المجرم في الاشتعال يدعو الناس يكذب ويعبد الله هذا لأهل العلم يحمل على من ذلك في آيات الأحاديث الأخرى من حال الفتن وعدم ثبات الإسلام في المدن والقرى على الحق يخشى على دينه فعند ذلك يكون اعتزاله أفضل في شأن الإشتعال. أما عند استقامة الأحوال وإن كان مصابين في القرى والأمصار فذلك أفضل. ولهذا في الحديث الاخر في اخر زمان القوم ياتي على ذلك زمان يكون فرما المؤنس غنم يفتح بها شعث البلاد ثم وضع قطر يمر ويفر بدين من الفتن. هذه عند الحاجه عند حاجه الزوار من الفتن يكون في شيء من الشعب. اما عند وجود استقامه عند انسانه نفع الناس بينهم وامر بالمعروف والمنكر فهذا افضل يكون بين الناس افضل عدم انتقال الى شيء من الشعب. الحديث الآخر يقول الظلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الظلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام يباطل الظلم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ومضى صوتها حديث الجنة خير من الدنيا وما عليها وغدوة غدوها في سبيل الله ورأى خير من الدنيا وما عليها. الجهاد له شأن عظيم وفضله كبير. ومن الجهاد جهاد النفس بطاعة الله وجهاد الأولاد وجهاد الأهل وجهاد الناس بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا من الجهاد أيضا كل مؤمن يجاهد نفسه في طاعة الله يجاهد أهل بيته يجاهد جيرانه يجاهد زملائه يجاهد إخوانه المسلمين بالدعوة إلى الله يبتغي في الخير. هذا من الجهاد كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم ما بعث الله النبي في أمته قبل إلا كان هم متحررين وأصحاب يأخذون سنته ويأخذون من أمره ثم إن تحرم بقي الخير يقولون لا يفعلون يسألون ما لا يمرون من جاهدهم بجهه من جاهدهم بلسانه من جاهدهم بقلبه وليس وراء ذلك من جهه محبة الخلق. الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وإرسال الناس إلى الخير وتعليمهم ما ينفعهم جميع الجهاد أيضا. صدق الله بن التوفيق والهداية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. بل شيخ الأحاديث في كتاب ماله عن أرض في مصر سرقت منه مال الزكاة مقصود الشخص في المدينة. هل يحتوى أخرج المال من الزكاة في نيته أن ما أدوه جزاكم الله خيرا؟ لا ما أدوه جزاكم حتى يسوى هؤلاء لا في قتل الله يعود الله خيرا لكن عليه الزكاة عليه الزكاة حتى يسوى هؤلاء أهله ما أدوه جزا ما أدوه سواء خلقة أو منفقة ما أدوه جزا حتى يسوى هؤلاء لازم رجل دخل في عمرة ولبى بها بغرة 30 رمضان ووصل مكة فجاء العيد وأكمل عمره 7 سعيد. هل تعتبر عمره في رمضان؟ لا يبقى في رمضان ما دام رمضان يكون في رمضان. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الجهاد جهاد المرء نفسه في طاعة الله. هذا الصحيح أفضل الجهاد عنده صحيح الله معروف ومجهد لله لا أستغل الله. هذا يعني الجهاد الآن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيام يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يحكم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يمن له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. هذه الحديث كلها تعلق بالجبال في سبيل الله جل وعلا. يقول سبحانه: يا أيها الصابرون والرابطون واتقوا الله لعلكم تفلحون. المرابطة في سبيل الله يعني الحراسة في الشرور، مثل الشرور التي في أطراف البلاد يقال لها رباط. إذا قامت الشرور في أطراف البلاد لحمايتهم من العدو وصد العدو لو أقدم، هذا هو الرباط. وهو نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولهذا في الحديث كان يقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام الإسلام وقيامه. وأن المرابط يجيء عليه عمله ويجيء عليه رزقه ويمنه فتان، وهذا خذ العظيم. كل مرابط يجرى له عمله، ثواب عمله يجرى له رزقه، ويمنه فتان القبر، هل من النعم العظيم ومن الجزاء العظيم. من حديث آخر: يباطئ في سبيل الله خير من أجل يوم كثيرة. هذا أيضا فرع كبير عظيم هذه المال، وفي هذا التغريب والتحذير على المرابطة في سبيل الله، وعلى نزول الشرور التي نحنا بها بعض المسلمين نحنا بها بلادهم في هذا الفرع العظيم. لأن العدو قد ينتهي في الفرصة فيلج على المسلمين بعض الأطراف الخالية، وربما أخذ بعضنا في أيديهم، وربما قتل بهم ليقتل. فالرباط في الشرور حماية لها من العدو، وإيجاب المسلمين لو هجم العدو عين المسلمين وقاتلوه وقاتلوه. فالرابط يحيى نهر المسلمين وينزل نور هجم العدل او دافع حسب طاقته، فهو على خير عظيم وفضل كبير. ومن المرابطه الاستقامه على طاعه الله ومحاربه صلاه الجماعه والعنايه بها، وان لا تفوته صلاه الجماعه. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: لا ازلكم على الفضل من الخطايا ويشعر به الدرجات كلما يا رسول الله. قال: استغفروا في المساجد وكثرة خطى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك هي الرباط وذلك هي الرباط. يعني أن الاستقامة في العبادة والصبر عليها والثبات عليها نوع من الرباط، لأنه رباط في سبيل الله في طاعة الله واتباع مراته وصد العدو وفي الشيطان ومرغمته. فهو رابط لزمه الصلاة والعبادة وحذره مما يبطلها أو ينقصها، من أمن الرباط في سبيل الله ضد العدو الشيطان إذا يريد أن يخجلها في طاعة الله أو يريد أن يوقف عملك وينقص عمله. فأنت بالمجاهدة يصد عدوانه الشيطان والحرص على إقامة العبادة في صلاة وغيرها كما شرع الله، تكون بهذا مرابطا يعني مجاهدا. نسأل الله أن يحصل له هذا الأجر العظيم الذي يحصل على صلاته. يرجع له، لأن الله رباط أفراده والرباط وذلك والرباط، يرجع له فضل مرابطه. بالنسبة لله على الحدود، أحسن الله إليه، يحفظون الحدود من الجنود هؤلاء الذين يسمى سلاح الحدود، هل يكون هذا الرباط؟ حدود يعني. كل من كان في السلاح يسمى رباط. يا الله نيته. هل يكون مثلا يكون في جلوس في المسجد أو ينتظر الصلاة بعد الصلاة؟ من الصلاة ينتظر الصلاة. هم معناه يقال لا يعني أنه هل غالب لا يهدي أوه. والغلب أوه لكن هل غالب. أنت من صلاح رباه الأخرى حتى يؤديها. جزاك الله خير. في شهر رمضان ثم عاد إلى البلد وأمسك عن الفطر، ثم بعد ذلك جامع الرجل زوجه، فهل عليها كفارة؟ هي ليلة منها نار أحسن الله. لأن النار صلاب يبيع الصوم يبيع الإنسان هو يعني. إذا جامع أنا قد جامعها في رمضان في حمص رمضان. وله ما لم يسافر في البلد. علينا قضاء وعلينا كفارة. قضاء جانبي الحمد لله. جزاك الله خير شيخ. أسأل أفضل أعمال جهاد ذكر الله وأحجان الناس في شعب الشعب وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يطلبه الا جهاد في سبيله وايمان به وتصديق برسله فهو ظالم فهو ظالم علي ان يدخله الجنه او يرجعه الى منزله الذي خرج منه بما مال من نجد او غنيمه والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامه كهيئته يوم كلم لونه لون ضمنه وريحه ريح مسك والذي نفس محمد بيده لولا ان اشق على المسلمين ما قعدت ثلاث سريه تغزي في سبيل الله ابدا ولكن لا يجد ساعة تحمله ولا يجد ساعة ويشق عليهم من يتخلف عني والذي نفس محمد بيده لوددت أن أزل في سبيل الله فاقتل ثم أزل فاقتل ثم أزل فاقتل رواه مسلم وروى البخاري بعده وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مظلوم يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامه فكلم يبني اللون لون دم والريح ريح الريح يسكن اتفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم طواق ناقة وبدت له الجنة ومن جرح جرحا في سبيل الله أو لقب نقبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ان الله لا يقول يتضمن من خرج في سبيله لا يخرج من الجهاد في سبيله التصديق نفسه انه ان توفاه يصلح الجنه وان غده غده سالما مع من مال من اجل الغنيمه وان لم يكن في سبيل الله الا يوم القيامه وكلمه بجرح بدن يمشي الجنه قال لولا ان الدم يهدى نفسه شهد سلف يوم القيامه لانه قتل في سبيل الله هو على خير ان عاش هو على خير وإن مات هو شهيد له جنة وثواب إلى آخر قول الله وصدق على الله وجاهد في سبيله لا رياء ولا سمعة. ولهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاهد مظلوم ظامن يعني مظلوم عند الله جل وعلا أن من توفاه أدخله الجنة وأضله رده ثانيا مع ما نال من الأجر أو الغنيمة التي نالها في سبيل الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم الحمد لله تخلف خلف سرية قط ولكن لا أجد ساعة فأحمل الأصحاب ولا يجد ساعة فيحمل أنفسهم ولا يكره التخلف عن بعدي فلهذا كان يكره أن يتخلف عن الغنيمة ولا هذه المشكلة ويقول وجدت أن يؤتي في الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل لما من مات ولم يهدي ومن حج نفسه بغدر مات على خيبه من انفاق فالمؤمن يملا النيه الطيبه يدرك الشر إلى أن يأتي أشهر وله أدعو أن الله عز وجل يتقى الله منه. يكثر المسلم ان يقرا حديث جهاد الرجل فيسلم من هذا يقرا حتى يشتري حتى يكون له صالح لو قال بها يكثر من النار نعم لا تعالى من يشتري حتى يشتري لا تعالى شرط من يشتري اما اذا كان يطلقون على اسم شخص يقول شيخ فلان او يقول مرحوم له او المغفور له والمرحوم والشهيد الشهيد اطلق على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت الشهيد أكبر شهيد كان أهلية بأهلية الله أعلم بها لكن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه ولكن نعرف يسمى شهيد فإن كان صادقا مخلصا فله جنة وإن كان موائل فإثم عليه إن شاء الله. وأما مرحوم المظلوم لا يقال رحمه الله غفر الله أهل السنة والجماعة لا يشهدوا لأحد جنة ولا نار إلا من شهده الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يقال رحمه الله غفر الله له غفر الله عنه شبه من المظلوم شبه من المظلوم لكن تقول فلا رحمه الله فلا غفر الله له لما تحق له لأن الرسول أطلق عليه الشهداء المقصود في الله يطلع يطلق على الشهداء فلا يغسل سيد في الحكم الشرعي أما فيما تعلق بالجنة والنار هذا إلى الله سبحانه ولا يقال يرحمه الله نعم دعاء مرحوم يرحمه الله يرحمه الله غلق في الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فيه عجينة من ماء عذبة فأعجبته فقال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته فقال لو اعتزلت الناس فأقمت ثياب الشعب ولم أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله يفضل من صلاته في بيته 70 عاما لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة ارجو في سبيل الله من قاتل في سبيل الله طواق ناقة وجبت له الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله قال لا تستطيعونه فعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم القائم القانت بآيات الله لا يذكر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله متفق عليه وهذا لفظ مسلم. ففي رواية البخاري أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر فقال ومن يستطيع ذلك وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتلى بالموت مضانة أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير رواه مسلم. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد فهذه الأحاديث وما جاء في سماها كلها تدل على فضل الجهاد. الجهاد فضله العظيم لما فيه النصر لدين الله وإعلاء كلمة الله وتوسيع رقعة الإسلام عند رب الناس إلى الإسلام وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فالجهاد أمره عظيم لا يجوز غير شيء من أعمال التطوعات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مجاهد في سبيل الله والله أعلم من جاهد في سبيل الله كما في الصائم المجاهد في سبيل الله قد وعده الله النصرة والعتق من النار كان له شأن عظيم وله فضل كبير. من ذلك قلت طوبى لعبد آخر من دعين الزمان فرسيس من الله أشعر عرض الأمر إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراب كان في الحراب لكن السائل المذلة ينشر على المشفة يعني عمله مهلك مخصص لله ليس لقصده تقرب إلى الناس أو رياء الناس فمن الله المخلص في عمله الذي يطير على فرسه ويطير على قدميه حيث جاءت الحاجة حيث جاءت الضرورة حيث جاءت المصلحة له الفضل العظيم في هذه الأعمال العظيمة وهم عودا لمن نظر من جهة العالي في الجنة إذا مات على إخلاص وصدق على ذي الأمية فبين صلى الله عليه وسلم أنه ينبه لا يعدل شيء قال في هذا الحديث أنه أنا من ذلك الصائم القائم أنه لا يفطر صيام ولا قيام في رواية أما إنك لو طبقت ذلك لم تبلغ درجة الصائم قال ثم جاهل في سبيل الله وأما ما يتعلق قول صلى الله عليه وسلم يرجو في شيء من الشعب يعبد الله ويرضى الناس هذا مثل ما تقدم نحن على حالة الفتن وعدم الاستقرار المسلمين في البلاد مثل الانسان بعيد عن الفتن في شيء من الشعب يعبد الله ويرضى الناس من شره كما قال صلى الله عليه وسلم يوسف خير ما المرء خير ما المرء غنم يدفع بها شعر في البلاد ثم هذا قط يفر بجد من الفتن لا في الآخر أيها الصلاة أي الناس أفضل قال هم مؤمنون جاهد في سبيل الله قال ثم من ثم من قال مؤمن في شيء من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شده الحاصل أن الناس عند فتن وعند خوفك على دين يكون في شيء من الشعاب أفضل له يبتعد عن الفتن أما في حال الركوب وعدم الفتن تكون مع إخوان يصلي معهم ويكون معهم يعلمهم ويتعلم ويستفيد ويفيد أفضل من الاعتزال اتق الله في معركه هل يسمى شهيدا؟ شو قتل الناس ولا هذه العرش يسمى شهيد؟ يا قتل بسبب الله ولا خارج العرش ولا بعث يومين ثلاثه ارضا ثم مات يمكن شهيد لكن يا قتل المعركه لا يغسل ولا يصلى عليه اما اذا عاش تاخر ثم مات يغسل ولا يصلى عليه. قال الشهيد فلان فلان شهيد فلان شهاده من الشرعي أما في آخر أمر إلى الله لكن هذا الشرعي شهداء لا يغسلون ولا يصلون عليهم ما كان مقتولون كما شهيد يعطف إلى الله عز وجل. الجهاد تطوع الجهاد إلا فيه كعيب النفس والمال العلم بهذا على أنه فيه تطوع وأن العلم تعلم واجب كان وعلم الذي يعرف دينه ويعرف ما أنزل الله عليه وحرمه هذا واجب أما الزيادة فهم بهذا أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله فأعادها عليه ثم قال فأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله رواه مسلم. وعن ابي بكر بن ابي موسى الاشعري رضي الله ابي موسى الاشعري قال سمعت ابي رضي الله عنه وهو بحضرة العدي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف فقام رجل بث الليله فقال يا ابا موسى انت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأوا عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم. وآله وأصحابه ومن سلم. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في بيان فضل الجهاد وأن درجة العالية العظيمة، وأن المجاهد في سبيل الله الصادق المخلص قد وعده الله جل وعلا، وأن الله عد المجاهدين في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين ثم بين السماء والأرض. وهذا فضل عظيم وتشريف كبير للمجاهدين، خصهم الله بهذه الدرجات في الجنة 100 درجة تخصهم ما بين كل درجتين ثم بين السماء والأرض، من اشتراك خمس مئات عام. وهذا يدل على شرف الجهاد وايضا فضله. يقول صلى الله عليه وسلم: قطعنا الايمان ورضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد محمد رسولا. ويقول: ورضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا بدلت في الجنه. وهذا يدل على فضل هذه الكلمات: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. ينبغي المؤمن ان يكثر منها: قطعنا الايمان ورضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. اللفظ الآخر: مرنا رؤيا لله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا وجلس في الجنة. اللفظ الآخر: من قال حين يسمع النداء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنا رسول الله ورؤيا لله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا وجلس في الجنة. في الحديث الآخر للرسول صلى الله عليه وسلم: أن أبواب الجنة تحت ظلال الشمس. اللفظ الآخر: الجنة تحت ظلال الشمس. يعني أن المجاهد بينه وبين دخول الجنة أن يستشهد في سبيل الله صادقا مخلصا مقبلا على مدبر يريد الله والدار الاخره. فان شاء من اكل في سبيل الله بحكم الله صادقا مقبلا على مدبر وجبته الجنه كما قال عليه الصلاه والسلام. الشهاده ان الله بها الجنود، ينفع الله بها الخطايا، الا الدين يبقى لاحد في الدين، ان وقف الدين صاحبه لا وقف الاخره لا يقال الدين. فالمقصود ان الجهاد له شانه العظيم وفضله الكبير، ان الله اعد لهم درجات خاصة للمجاهدين وفضل خاصة ونعيم خاصة. فإذا يرى المؤمن أن يحرص على المشاركة في الجهاد إلى تيسرة أسبابه. وفق الله الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أبي عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغبر قدم عبد في سبيل الله فطمسه النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلد النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في فضل الجهاد، وأن شرف العظيم، وأن الشهداء المخلصين العظمى من الجنة والنجاة من النار. من ذلك حديث أبي عبس، حديث أبي عبس من جبر بن يسر قال: مغبر قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. يعني أن جهاده في سبيل الله من أسباب سلامة من النار. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين سهرة في سبيل الله. ما هو المفهوم من هذا الباب؟ كذلك حديث الآخر: لا يجد النار عين بكت من خشية الله، ولا عين باتت حيث في سبيل الله. كل هذا من باب الوعد من المجاهدين للجنة والنجاة من النار. وهكذا أن يكون من خشية الله له خير عظيم وعيد عظيم. من هذا حديث السبعة الذي يظله الله في ظله، أظهره الله العادل، والسابع رجل ذكر الله خيرا ثم وقعناه. رواه الشيخان في الصحيحين. كلهم خشية الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، والجهاد في سبيل الله والحرص في سبيل الله والإباطة في سبيل الله كلهم من أسباب الجنة والنجاة من النار. لكن مع الاستقامة، لأن مع الاستقامة على طاعة الله ورسوله هذه الحاجة وأشياءها من حاجة الغائل رب بها، يعني مع الاستقامة على أداء فرائض الله وترك محارم الله عاملا من حراه. أما إذا تعاقب شيء من الكبائر هذا تحت مشيئة الله، تقول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تأمرون كفرت سيئاتكم، يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة خمس والجمعة جمعة رمضان كفرت ما بينهم ما لم تشر كبائر، قال جل وعلا إن الله لا يغفر في قدره، ثم قال سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك، وما دون الشرك من المعاصي. فالجهاد يبقى من خشية الله وصوم التطوع صوم رمضان هجر الليل والصدقات وسائر انواع الخير كلها من اسباب الشهاده من النار وكلها من اسباب دخول الجنه، لكن مع الحذر من الاصرار على كبائر الذنوب، مع الحذر من الاصرار على كبائر الذنوب ومع الاجتهاد في اداء فرائض الله. فالنصوص يضل بعضها الى بعض ويجمع بعضها الى بعض، فالنصوص الرجاء كلام من نصوص الوعيد، النصوص الوعيد يضل من نصوص الرجاء حتى يفسر بعضها لبعض. هذا يغلب الوعيد كما تقول الوعيدية من المعتزلة وغيره والخوارج، ولا يغلب جانب الرجاء كما تقول المرجئة، ولكن المؤمن يخاف ويرجو، يخاف الله ويرجو رحمته، فلا يقنط وييأس ولا يأمن من مكر الله جل وعلا، لكنه يرجو رحمته بما فعله من الخير ويخشى عذابه مما عنده من الشر، يكون دائما على حذر على توبة وندم وإقلاع من الذنوب. لأن الله قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا فغفروا الله فاستغفروا لهم ومن يغفر إلا الله فلم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يغفر عليهم، فأفهم هذا جزاءهم إن هذا هو جزاؤهم إلا النصر وهو لم يصروا، والإقامة له إقامة عن المعاصي وعدم التوبة، فالإقامة عن المعاصي وعدم التوبة من أسباب حرمان الله فعلا. المؤمن يكون أبدا على حذر على خوف وعلى رجاء، لا ييأس يقنط ولا يأمن ويتساهل. قال جل وعلا في حق الأنبياء والصالحين إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رجاء وخوفا رغبا ورهبا وكانوا خاشعين. وقال فيهم أيضا أولئك من يدعون لن كون له نصيب هذه المقام يرجو رحمته ويخافون عذابه، هذا المؤمن دائما بين الرجاء والخوف يرجو رحمة الله فيعمل يخشى نقمة الله على أنه فيحذر حتى يلقى ربه، هو بين الخوف والرجاء. انت الله الذي نفسه الله في غير وقت الحرب يكون لها هذا الفضل، هذا في بعض في سبيل الله في السرور اللي أعطاه البلد سمع بعض السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال؟ طيب الحمد لله. الله يخليك. عندي سؤال طال عمرك. نعم. أنا من منطقة حائل لي شغل بعض هنا، قلت أسلم عليكم عندي سؤال. نعم. هلا من قبل سنتين نخرج لبعض الجماعات وخاصة ناس عم نبينا أخ لنا حصلنا شاي. عنده 75 سنة. قالت فضل أنا حبيتك تكون عندي بالبيت. جلسنا عنده يوم شافنا نتكلم نبي نتكلم بالدين كذا، قال أنا والله لله الحمد والشكر حجيت 7 حجات من الحمد لله والشكر. قلنا له اقرأ الفاتحة. فقرأ الفاتحة وأخطأ في 3 آيات وقمت آية. قلنا له أنت جزاك الله خير الحين حجيت 7 حجات عمرك 75 سنة وطلعتك يعني ما هي يعني ما هي مضبوطة طالما أنك ما تتقن الفاتحة. فعنده ولد جالس يقولنا له اقرأ الفاتحة، فابنه قرأ الفاتحة صح ففضلنا له حلقة التعليم في البيت إنهم يتقنون الفاتحة والسور القصار. حصل شيء لبس بعد ذلك في رمضان، بعد رمضان كنا صايمين نفسك مستمعين النبي علشان نفطر مع بعض الجماعة، فقلت أنا أخواننا محتاجيننا في ناس هذا حصلت كذا وكذا وكذا، فيا أخواني من فضلك سمعنا لو تجهدون الزهد تطلعون يمهم وتعلمونهم هذه الأشياء تفضل حلقة التعليم في البيوت. فقام أحد الأخوان قال لي أنت مخطئ في هذا العمل لأنك غير مؤهل، ما يجب أنك تروح ولا يجب أن لازم تتخرج وتتعلم وبعدين تخرج. أنا عملي بدل تقريبا من سنتين كنت يعني كذا على أقاربي وعلى الحوالين في القرى في هذا الجهد. فهو قال هذا خطأ. لا غلط. كل يعلمنا خطأ. يعني فاتحة ويعلم سورة القرآن. هذا خطأ وهذه جماعة تقوم العمل هذه اسمها جماعة التبليغ. لا لا لا لا لا لا. كل إنسان كل إنسان يعلم. عملي هذا خطأ. كل إنسان يعلم طاقته. كل إنسان يعلم طاقته. اللي يحسن فاتحة يعلم ما يحسن. اللي يعلم بعض السور يعلم ما يحسن. هم كذا. الله يقول تعالى ما بدي أتقرأ. نعم. بس لا يتكلم بالبعيد. يسمى ما يعلم لا تخلص مسافق هي هذا المثال المثال يعلم بما يعلم هذا إذا ما في شيء يعني لا لا ما زوم يعني الله يعلم الصور اللي يعلم.